بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 71 دال على 60 و600 و3000، وهو الشريط 16 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. ويشن قيام الليل لكن لا يقوم كله، إن لنفسك عليك حقا. فالإنسان يريد النوم ما يشتقي من جسمه بدون نوم، وإنما يصلي على حسب قدرته. ويسن أن يفتتح قيام الليل ركعتين خفيفتين اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل الركوع والسجود والقيام. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا ووقته أي وقت صلاة الليل من الغروب، غروب الشمس، إلى طلوع الفجر كله. فعند جمع من المفسرين صلاتك بعد المغرب الفريضة داخلة في مسمى صلاة الليل. ولا يقوم كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ولا يقوم الليل كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان. هذا بخلاف ليلة العيد وليلة شعبان. هل ورد في شيء من السنة شرعية إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟ هذا السلف اختلفوا في ذلك، فكثير منهم يقول لها مزيد فضل ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يشرع إقامة الجماعة في المساجد، ولكن لو قامها بنفسه لا بأس بل هو مشروع. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كون تقام لها الجماعة هذا من البدع لعدم وروده. وكون مثلا يصليها ويفردها بعبادة نظرا إلى فضلها هذا لا مانع، لأن بعض المفسرين ذكر على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا إنها النصف من شعبان، ولكن معروف إنها ليلة القدر ليست يعني. لكن ذهب إلى هذا بعض من أهل العلم. وكذلك ليلة العيد بعض السلف يرى إحياها، منهم مقحول وجماعة من التابعين، والآخرون يقولون لم يرد نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرعية إحيائها وليس لها مزيد فضل، إنما هي نعم العيد نهاية رمضان مثلا أو عيد، لكن كون تخصص بعبادة فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. حدث أو حكم يعني من أفضلية؟ لا ما تكون فيها شيء، بعض العلماء يقول ما لا مزيد فضل، حكم غيره. يقولون بعض جاء بعض في بعض الآثار أنه في حديث عائشة أنه تكتب فيها الأعجال وأن كذا، وأنه يغفر لهم القائم في ليلة النصف من شعبان ولو كانت ثنوه كعدد شعر غنم كلب، من النوع يعني أحاديث ضعيفة. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدود مثل ما يفعله بعض الناس صلاة الرغائب، وهي أول جمعة من رجب يفردونها بعبادة، أول جمعة من شهر رجب يسمونها الرغائب، وصلاة أخرى بعد يسمونها صلاة داود أيضا في رجب، يرون أن لها مزيد فضل يسمونها صلاة أم داود، ولكن كل هذا لا أصل له. وكذلك ليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وخاصة في الحجاج يعظمون ليلة الإسراء ويقولون أنها الرسول أسري في تلك الليلة، يأتون إلى الحرم خلق كثير معتمرين ويطوف يصير كأن حركة الحج، وهذا كله لا أصل له. بل

طول ذكر شفاء الحديث ان المراد بالرمح هنا هو رمح بني هذيل. قالوا مقدار 6 أذرع، اذا ارتفعت الشمس في الافق 6 أذرع دخل خبر الجوفان مثل ما قال الاخ هنا، فهو مقدار 6 أذرع الى قبيل الزوال. وقبيل الزوال اذا وقفت الشمس خرج وقت صلاه الضحى، وقت الزوال وافضله حين يشتد الحر، لحديث صلاه الاوابين اي الرجاعين الى الله حين ترمض الفصال. وقوله الى قبيل الزوال عبر بقبيل تصغير قبل لينبهك ان امتداد صلاه الضحى الى الزوال قبل قليل. الزوال دون زوال وله ضابط، بعض ما يقول ما أنا زوال إلا في رأي العين، ولا الشمس سائرة، وذلك أنها تطلع من شرق، فإذا توسطت كبد السماء وانتهت وقفت، وهذا وقوف بسيط جزئي، وإلا هي سائرة ثم تميل إلى جهة الغرب. هذا الزوال قدرها في جواب للشيخ أبو طيب، يقول وقوف الشمس التي لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها، يقول هي قليلة بمقدار قراءة سورة الفاتحة، بس مقدار سورة الفاتحة والذي تقف فيه الشمس، قبلها تصح الصلاة وبعدها تصح الصلاة، لأن وقوفها وفي مرأة العين المجردة جزء بسيط بقدر هذا المقدار. ومن هذا السبب عبر قالوا إلى قبيل الزوال. نعم أحسن إليك. المراد بالدراع، الدراع المعهود من اليوم أو الدراع المعهود في ذلك الزمن؟ لا لا، هو المعهود هذا اليوم هو المعهود ذلك الزمن. قال الشيخ أفضله إذا اشتد الحر، يعني أفضل صلاة الضحى هو إذا اشتد الحر، يعني في آخر الوقت، إذا كان مثلا بزمن الصيف وصارت ترمض الفصال جت الرمضة، فهذه صلاة الأول يعني تأخيرا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو 14 سجدة، في الحج منها 2، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة صلاة، يعني أنه مسن وليس بواجب. فإذا قلنا أنه صلاة، إذا يشترط له ما يشترط للنافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء والنية وسلامة البدن من النجاسة وسلامة الثوب، يعني طهارة الثوب من النجاسة، لأنها صلاة ولأنها سجدة يتقرب العبد فيها إلى الله. هذا هو المذهب. وقيل إن سجدة التلاوة واجبة وليست بسنة، بل لا بد أن تسجد إذا قرأت القرآن، فوصلت إلى قوله تعالى مثلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يجب أن تسجد، فلو لم تسجد تكون آثما. هذا هو رأي ابن تيمية وابن القيم.

قالوا لا يدل على أن القارئ إذا سجد لقراءته وأنت مستمع فينبغي أن تسجد لأنك شريكه في الأجر، فالمستمع له أجر وثواب بسماعه لقراءة غيره، فأنت شريكه في الثواب والأجر، فكذلك أنت شريكه في السجدة. نعم. قول عمر يا شيخ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشكر، هذا دليل المذهب ومن وافقهم، قالوا هذا يدل على أن السجدة سنة وليست بواجبة لقول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشكر، لكن الآخرون يقولون هو لم يفرض علينا السجود، قال على تقدير صحة لا بأس، ولم يفرض علينا السجود لكن بوجود سبب يتعين، أما من أن يسعينا أن نسجد أصالة بدون سبب لا، وهذا هو معنى قول عمر. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. ويسجد طائف مع قصر فصل، يعني لو كنت تطوف بالبيت وتقرأ القرآن حالة الطواف وكانت قراءتك مثلا على هذه الآية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، لم تسجد ثم تمضي في طوافك مثلا. ويتيمم محدث بشرطه، يعني إذا كنت تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء فإنك تتيمم بشرطه، ومعلوم أن التيمم شرطه لا يصح التيمم إلا عند عدم الماء أو لوجود مانع يتعذر معه استعمال الماء كقروح وحريق يديك مع واضع الوضوء أو ما أشبه ذلك، إذن يتيمم. نعم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. ويسجد مع قصره، يعني المتيمم إذا قلنا يتيمم بعدم وجود الماء يتيمم، إذا تيمم حالا فيسجد، مثلا قرأت من تبع على وضوء، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تمتا، تيمم حالا لأن الماء معدوم، ولا هناك فصل طويل بين السجدة وبين التلاوة، مجرد التيمم لا يعد فصل طويل بخلاف الوضوء. نعم. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله بل يمضي، لأنها سنة فات محلها. فمثلا قرأت إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم من كل ذكرت أنك ما سجدت. تقول بعد أن تقرأ الآية إنما يؤمن بهم لا أمشي سنة فات محلها لا تعيد الآية لعيد السجدة. نعم. ولا يسجد لهذا السهو. ولا يسجد لهذا السهو، أنت شهيت وقرأت آية ونقول أولا لا تعيد الآية لأن السهو إذا طيب السهو نقول لا في ذلك. نعم. ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف. ويكرر السجود بتكراره التلاوة كركعتي الطواف، يعني لو كنت تغيب مثلا في سورة اقرأ سورة القلم وترد كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلما مريت هالشيء كلما رديت هالشيء، لأن السجود يسن على حسب تكرار قراءة السورة، كما أن ركعتي الطواف تتكرر بكمال الطواف وإعادة مرة أخرى. نعم. قال في الفروع وكذا يتوجه به تحية المسجد في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. قال في الفروع كذا يتوجه في تحيه المسجد ان تكرر دخوله، يعني دخلت المسجد صليت ركعتين ثم طلعت ثم حصل لك سبب دخلت الثاني تصلي، ما لم يكن الذي يتكرر دخول قيم المسجد اللي مغذب ولا فرشده لا لا ما يسمى الحق كلما دخل، لان هذا محل محل عمل. نعم. ومراده غير قيم المسجد. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاري يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من يستمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. دون السامع قلنا إن المستمع يسجد بسجود القارئ، أما السامع لا، لأنه لم يشارك بالأجر. والسامع ما أنت تسمع القراءة بالكلية، لكن طرق سمعك هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ما سمعت لا الله ولا شيء، السجد ما في سماع، لأنك أنت تشارك إلا في الأجر، ما سمعته. إنما وقع على سمعك هذه الآية فأنت من غير قصد، فأنت سامع ولست بمستمع، هذا هو المعنى. نعم. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مرسلا. من كذلك وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المجتمع، لأن المجتمع كالمأموم في حق مع الإمام مع القارئ، فالقارئ والإمام والمجتمع بمنزلة المأمون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لقراءة رجل من أصحابه لما مر بسجدة نظر إلى الرسول قال لو سجدت لسجدنا لأنك كنت إمامنا، لكن حيث لم تسجد لا نسجد، فدل على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد من كان مستمعا لقراءته. نعم. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. كل هذا تفريع على أن سجدة التلاوة صلاة، فإذا قلنا إنها صلاة نزلنا أحكام أحكام الصلاة نزل سجدة التلاوة سواء أم سواء، يعني نزلنا من أحكام سجدة التلاوة ونزلت أحكام الصلاة، فكما أنك لا تقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه فكذلك لا تسجد إذا كنت عن يسار مع خلو يمينه، أو مثلا صرت قدامه لا تسجد، لأن المأموم يكون محاليا لا أو خلفه، فلا يجوز أن المأموم يتقدم إمامه، فلو كان القارئ يقرأ هنا عندنا الهيبة وأنت تستمع جدا على الصف الأول هناك سجد ما تسجد معه، لا تسجد لأنك قدام والإمام والمأموم ما يمكن يسجد قدام الإمام، القارئ يقرأ مثلا في محلنا وأنت جالس هناك تستمع لقراءة سجد ما تسجد إلا إن كنت عن يمينه محاليا له أو عن يساره إذا كان يمين مشروط للناس. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة للرجل ما عدا الصبي، فالصبي يصح أن يؤم البالغين في النافلة، والأمي يصلح أن يكون إماما للبالغين في النافلة، فإذا قرأ صبي فاسمع أو أمي لا بأس لصلاح إمامتهما في النافلة، أما المرأة فلا يصح أن تؤم الناس، فلذا لا يسن لقراءتها